بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين، هي أفضل الصلاة، معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. لازلنا أيها الأحبة في باب الإضافة، والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في آخر بيت في الدرس السابق عن الإضافة اللفظية، عندما قال: وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. فبين أن إضافة الوصف إلى معموله، والوصف يشمل اسم الفاعل وصفة مشبه واسم المفعول، هذه تعتبر إضافة لفظية، أي بنية الانفصال لمجرد اللفظ فقط، فلا يكتسب المضاف فيها تعريفا ولا تخصيصا، وإنما يبقى على تنكيره. ولهذا أشرنا لكم في الدرس السابق أنه في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. هديا طبعا موصوف، وبالغ صفة. طبعا بالغ مضاف إلى الكعبة وهي معرفة، فالأصل أن المضاف إذا أضيف إلى معرفة يكتسب التعريف، ومع ذلك هنا لم يكتسب التعريف، بقي على تنكيره. والسبب أن الدليل على ذلك أنه صفة لموصوف نكرة، ومعروف أن الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير. كذلك قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانية عطفية، قلنا هذه حال، و الحال نكرة، فكيف هنا أضيف إلى معرفة؟ عطفه معرفة، حيث أن عطف أضيف إلى ضمير. نقول: وإن كان أضيف إلى معرفة فإنه لم يزل نكرة بسبب أن الإضافة لفظية. المقصود أن المؤلف هنا رحمه يواصل يقول: ووصل البدل المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. طبعا كزيد على الحكاية أو كزيد. فالمقصود أن الإضافة اللفظية هنا يغتفر فيها دخول الألف واللام على المضاف. شوف، وصل بذا المضاف، بذا طبعا اسم إشارة إلى أقرب مذكور، وهو الحديث عن الإضافة اللفظية، مغتفر. قال: بشرط إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. هنا يقول أنه الألف واللام لا تدخل على الإضافة المعنوية المحضة، يعني غلام زيد مثلا، ما تقول الغلام زيد، هنا انتقلت الجملة إلى معنى آخر. أما المضاف في حالة الإضافة المعنوية فإنه لا يجوز دخول الألف واللام عليه. هذا بالإضافة ماذا؟ المحضة المعنوية. لكن إن كانت الإضافة غير معنوية، إضافة محضة غير معنوية، إضافة لفظية، عفوا، إضافة غير محضة غير معنوية، إضافة لفظية، وهو المقصود به بذا المضاف، هنا يغتفر أن يدخل الألف واللام على المضاف، أن تدخل الألف واللام على المضاف، لأنه كما أشرنا إضافة لفظية، المقصود فيها التخفيف فقط عن اللفظ بنية الانفصال، لكن بشرط أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه، يعني يكون الألف واللام موجود أيضا في المضاف إليه. ولهذا قال: وصل البدا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني، وهو ماذا؟ وهو المضاف إليه. فإذا وصلت بالثاني جاز أن تكون بالأول. مثال: قال: كالجعد الشعر. هنا المضاف الجعد، والمضاف إليه الشعر، كالجعد الشعر. فهنا أجيز أن تكون في المضاف الألف واللام لأنها موجودة في المضاف إليه. ثم قال أو بالذي له أضيف الثاني، أو وإن لم تكن موجودة في المضاف إليه لكنها وجدت في الكلمة التي بعد المضاف إليه، يعني المضاف إليه هو الثاني أضيف إلى كلمة فيها الألف واللام. قال كزيد الضارب، شوف رأس الجاني، الضارب فيها الألف واللام، المضاف إليه ما فيها الألف واللام رأس، لكن أيضا المضاف إليه هذا أضيف إلى كلمة فيها الألف واللام، ولهذا جاز في هذه الحالة أن تدخل الألف واللام على المضاف. إذن نخلص من هذين البيتين أن الإضافة اللفظية يجوز فيها أن تدخل الألف واللام على المضاف بشرط أن تكون موجودة في المضاف إليه أو فيما أضيف إليه المضاف إليه. هذا ما يتعلق في هذين البيتين. ثم قال رحمه الله تعالى وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. هنا يقول وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، يعني إذا كان المضاف إليه إذا كان عفوا المضاف وصفا، إذا كان المضاف وصفا ومثنى أو جمع، كان مثنى أو جمعا، فهنا جاز دخول الألف واللام عليه ولو لم تدخل على المضاف إليه. لا يشترط في هذه الحالة إذا كان المضاف وصفا ومثنى أو جمعا، لا يشترط في هذه الحالة جواز دخول ألف واللام على المضاف إذا كانت الألف واللام موجودة في مضاف إليه، لا يشترط ذلك، وإنما يكتفى بالوصف. لهذا قال وكونها في الوصف كاف، خلاص يكفي أن يكون المضاف وصفا، طبعا مثنى أو جمعا يكفي، ما يشترط دخول ألف واللام على المضاف إليه. مثل الضارب عمرو، طبعا النون تحذف للإضافة، شوف هنا أو الضارب خالد، لاحظ هنا الألف واللام موجودة في المضاف والمضاف وصف اسم فاعل، فهنا جاز دخول الألف واللام على المضاف ولو لم تدخل على المضاف إليه، فإن الوصف كاف، ولهذا قال وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا، لابد مثنى أو جمعا. ثم قال سبيله اتبع، يعني يشترط في هذا الجمع الذي يكون مثل المثنى في جواز دخول الألف واللام عليه ولو لم تدخل المضاف إليه، يشترط أن يتبع سبيل المثنى. بماذا يتبع؟ في أن يكون له مفرد من لفظه، أن يكون له ماذا؟ مفرد من لفظه. و في هذه الحالة جواز أن فيكون على حد المثنى، ويقصد به جمع ذكر سالم في هذه الحالة. طيب أما جمع التكسير وجمع مؤنث السالم فإنه لا يغتفر فيه ذلك، لا يغتفر فيه ذلك، وإنما فقط المثنى وجمع المذكر السالم حيث اتبع سبيل المثنى في حد المثنى، في حد المثنى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. ولا يضاف هنا يقول ولا يضاف أو قبله في بيت لا، وكون في وصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ثم قال ولا يضاف اسم به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، يعني هذا البيت مسبوق ببيت آخر أو هو قبله، وربما أكسب ثان أولا تعنيثا إن كان لحذف مهلا. قد يكون بعض النسخ هذا البيت قبل البيت السابق. عموما نشرح هذين البيتين. قال: ربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. يعني ربما أكسب ثان، ثان المضاف إليه، أول المضاف، فربما الثاني بسبب الأول أكسبه تأنيثا بشرط إن كان لحذف مهلا. يعني لو حذفنا المضاف يقوم المضاف إليه مقامه. إذن في هذا البيت يبين المؤلف رحمه الله أن المضاف قد يؤنث وإن كان مذكرا بسبب تأنيث المضاف إليه. يعني ربما أكسب ثانيا والمضاف إليه أكسب الأول تأنيثا وإن كان الأول مذكرا، لكن جعله مؤنثا بسبب، عفوا، بشرط صحة حذف المضاف واستغناء المضاف إليه عنه، واستغناء المضاف إليه عنه. قالوا مثل: قطعت بعض أصابعه، بعض مؤنث، فهنا اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث، ولهذا قلت قطعت بعض أصابع، أو قطعت، لا قطعت التأنيث بعض أصابع. فلو حذفنا وهو استغناء المضاف إليه عن المضاف، فإذا نستفيد من هذا البيت أنه يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه بشرط استغناء المضاف إليه لو حذفنا المضاف عن المضاف. أيضا قالوا مثل: يوم تجد كل نفس ما عملت، كل مذكر، ولهذا تجد اكتسبت التأنيث بسبب المضاف إليه وهو نفس، وهو نفس، النفس زكها هي مؤنثة. لو حذفنا المضاف يوم تجد النفس ما عملت، إذن يصح هنا استغناء المضاف إليه على المضاف، ولهذا جاز ذلك. إذن من هذا البيت نستفيد أن المضاف وإن كان مذكرا يكتسب التأنيث من المضاف إليه بشرط لو أننا حذفنا المضاف صح استغناء المضاف إليه عنه. ثم قال: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. يعني لا بد من كون المضاف غير المضاف إليه، لأن المضاف يكتسب ماذا؟ التخصيص أو التعريف المضاف إليه، والشيء لا يتخصص ولا يتعرف بنفسه، فما يضاف المضاف إلى المضاف إليه وهما بمعنى واحد. وكما أشرت لكم بسبب ماذا؟ أن المضاف يكتسب التعريف أو التخصيص المضاف إليه، ولا يمكن الشيء يخصص أو يعرف نفسه، فلا بد أن يكون المضاف غير المضاف إليه. طيب لو ورد ما ظاهرهما واحد، فهنا مثل سعيد كرز، هنا سعيد هو كرز لقب له، فإذا ورد ما يهمل الإضافة إلى المرادف، هنا قال أول وأول موهما إذا ورد، يعني ورد ما يوهم ذلك، فأول بالمسمى، يعني جاءني مسمى كرز، مسمى هذا اللقب، فبالتالي ما يكون سعيد مضاف إلى لقبه، سعيد جاءني سعيد مسمى هذا اللقب، فبالتالي هنا حصل ماذا؟ حصل التأويل بسبب أنه جاء ما يوهم إضافة المضاف للمضاف إليه وهما بمعنى واحد أو مرادفه. كذلك مسجد الجامع، مسجد الجامع مضاف مضاف إليه، والمسجد هو الجامع، قالوا أول مسجد المكان الجامع، مسجد المكان الجامع، فبالتالي ما أضيف إلى مرادفه أو ما هو مساو له بالمعنى. ثم شرع المؤلف بعد ذلك بأن من الأسماء ما تلزم الإضافة، وتفصيل فيها